فكيف كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسمعون الحديث لترى الفرق والبون الشاسع بيننا وبينه؟ روى الإمام أحمد وابن حبان من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وروى أحمد والترمذي والطبراني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ما حدث مع حنظلة الكافر الذي روى مسلم رحمه الله تبارك وتعالى حديثه مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: جاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه فقالوا: يا رسول الله، إنا إذا كنا عندك، إذا كنا بين يديك فذكرتنا فوعظتنا فعلمتنا فأخبرتنا كأننا نرى الجنة والنار رؤيا عين. إنا إذا كنا عندك تلين قلوبنا ترق قلوبنا، إنا إذا كنا عندك كأننا من أبناء الآخرة، كأننا من أبناء الآخرة تطمئن القلوب لكلام الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. هكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم بهذه الأذن يسمعون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا القلب النقي الطاهر يستقبلون قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وينظرون بتلك الأعين المؤمنة التقية الطاهرة إلى وجه رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. إنا إذا كنا عندك اطمأنت قلوبنا ورقت قلوبنا وزهدنا في الدنيا وكنا من أبناء الآخرة. فإذا انطلقنا، فإذا فارقنا وخلقنا الأولاد والأزواج والضيعات والتجارات والصناعات أنكرنا قلوبنا، لم نجد ذلك منا. فكما كان الصحابة رضوان الله عليهم يسمعون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكما كان الصحابة رضوان الله عليهم يقبلون على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يطهرون قلوبهم لتصلح لقبول ما يزرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، استمعوا الآن لما أخبرنا به النبي العدنان صلوات ربي وسلامه عليه. إن كثيرا من المتسللين وجل المسلمين يقف خلف الإمام، والإمام يقرأ في صلاته، في قيامه يقرأ الإمام كلام الملك جل جلاله، فهذه الآذان هل هي تسمع لكلام الملك سبحانه؟ وهذه القلوب هل هي تطمئن بذكر الله جل جلاله؟ أم أن الآذان في واد والقلوب في واد آخر، ولا يوجد خلف الإمام إلا الأجساد، أجساد خاوية إلا من رحم الله عز وجل؟ بالأمس القريب كم من مرة سمعت الإمام يقرأ يتلو عليك نداء الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا؟ هل سمعتها؟ هل أعرتها سمعك؟ وهل تدبرتها بقلبك؟ وهل زرعت فيك خيرا أو نزعت منك شرا؟ اليوم إن شاء الله عز وجل أتلو عليك بعض النداءات من الله عز وجل، وسأتلو عليك بعض النداءات من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نداء في زمان غير زماننا وفي أيام غير أيامنا، ولكن الناس هم الناس لم يتغيروا، ولكن لا يوجد إنسان آنذاك يعرض عن نداء الله تبارك وتعالى، نداء الله عز وجل يوم القيامة. يوم القيامة يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، يوم القيامة يوم تمد الأرض وتبسط كبسط الأديم، يوم القيامة يوم تتشقق السماوات وتنزل الملائكة يسبحون بحمد ربهم سبحانه، يوم القيامة يوم يجمع الناس، يوم القيامة يوم يحشر الأولون والآخرون حتى تحشر الطير والدواب والسباع وإذا الوحوش حشرت يوم القيامة الذي جعله الله تبارك وتعالى ميقاتا للعدل التام يوم القيامة الذي يجتمع فيه كل ظالم وكل مظلوم ويجتمع فيه كل مؤمن وكل كافر كلهم يغرضون على الله عز وجل وبرزوا لله الواحد القهار لمن الملك اليوم لله سبحانه وتعالى إذا جمع الله تبارك وتعالى الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم ووقف الناس على أرض كخبزة نقي خبزة بيضاء كرمكة والناس على هذه الأرض يقفون 50,000 سنة 50,000 سنة على قدم واحدة والعرق يلزم العبد إلزاما والشمس زلت من الرؤوس وجهنم قد أثنيت من أهل المحشر في أرض المحشر وجعلت الجنة عن يمين عرش الرحمن جل جلاله فلا يعبر الإنسان إلى الجنة حتى يمر على النار وإن منكم إلا والدها تأتي جهنم لها 70,000 زمام كل زمام يجره 70,000 ملك لا تظن أن أولئك الملائكة يسحبون جهنم من مكانها إلى أرض المحشر لا إنما 70,000 زمام لكل زمام 70,000 ملك ليتبعوا جماح النار التي تريد أن تنطلق إلى أرض المحشر فتأكل الناس جميعا فتأكل الناس جميعا لها زفير وشهير لها زفرات تكاد تميز من الغيظ تقول دعوني آخذ أبنائي وإلا أتيت على أهل المحشر جميعا يصاب الناس بالهم وبالغم وبالكرب العظيم فيستشعون إلى الله تبارك وتعالى بأنبيائه ورسله حتى يصلوا إلى المصطفى المجتبى الرسول المرتضى صلوات ربه وسلامه عليه فيقبل الله عز وجل شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم بفصل القضاء بين العباد وأقول لك الآن أحضر قلبك كأنك تقف في أرض المحشر وقد انطلق المصطفى صلى الله عليه وسلم فسجد بين يدي ربه تبارك وتعالى سجودا طويلا طويلا فحمد ربه سبحانه بمحامد لا يعلمها أحد من خلقه فرضي الله عز وجل أن يأذن بفصل القضاء بين العباد فينادي سبحانه بأول إلاء بأول إلاء ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان يقرع هذا النداء الآذان ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم قال جماعة من السلف ألا تعبدوا الشيطان ألا تطيعوه ألم يعهد إليك ربك عز وجل أن تكون عبدا طائعا لله ولا تكن عبدا طائعا للشيطان حينئذ يقول الله تبارك وتعالى أليس عدلا أن تولى كل أمة ما كانت تعبد أليس عدلا من الله جل جلاله أن يولي كل أمة من اتخذته إلها وربا يعبد من دون الله جل جلاله أليس عدلا من الله أن يوكلك إلى من اتكلت عليه وأن يوكلك إلى من خشيته من دون الله وأن يوكلك إلى من رجيته من دون الله أليس هذا عدلا من الله يقول ربنا عز وجل لتتبع كل أمة ما كانت تعبد فيتبع عباد الأصنام الأصنام وعباد الشمس الشمس وعباد القمر القمر وعباد القبر القبر وعباد الحجر الحجر ثم يأتي ربنا عز وجل إلى يهود فيسألهم من كنتم تعبدون فيقولون عزير ابن الله أتدري لماذا سموا عزيرا ابنا لله عز وجل؟ لما جاءهم عزير فأملاهم التوراة من حفظه، قالوا لا يحفظ التوراة، لا يحفظ كلام الله إلا ابن لله. فالحمد لله الذي جعل في أمة النبي صلى الله عليه وسلم الآلاف ممن يحفظون كلام الملك سبحانه. وأسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم بفضله وكرمه ومنه. فيقال لهم: ألا تريدون الماء؟ في هذا الوقت الشديد الحر الذي تكاد تنقطع الأعناق فيه من العطش، ألا تريدون الماء؟ فيقولون بلى. فيقيل إليهم سراب على أنه ماء، فيقال لهم انطلقوا إليه، فإذا هو النار. ثم يأتي ربنا الجبار سبحانه إلى أولئك الذين عبدوا الصليب من دون الله جل جلاله. يأتي ربنا عز وجل إلى النصارى فيقول: من كنتم تعبدون؟ فيقولون: المسيح. فيقول الله تبارك وتعالى: أتريدون الماء؟ فيقولون: بلى. فيفعل بهم كما فعل بإخوانهم. هذا هو النداء الأول. النداء الثاني: روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينادي الله تبارك وتعالى على آدم عليه السلام يوم القيامة. أول من ينادى عليه من البشر باسمه بعد فصل القضاء من الله عز وجل آدم عليه السلام. فيقول الله تبارك وتعالى: يا آدم، يا آدم. فيقول آدم عليه السلام: لبيك ربنا وسعديك، والخير كله في يديك، وأنت الآن في دار الدنيا يناديك ربك تبارك وتعالى مرات ومرات بنداء عام: يا أيها الناس. فهل تقول لبيك ربي وسعديك؟ وبنداء خاص: يا أيها الذين آمنوا. فهل تقول لبيك ربي وسعديك؟ يقول آدم عليه السلام: لبيك ربي وسعديك، والخير في يديك. فيقول الله عز وجل لآدم: يا آدم، أخرج بعث النار. قال العلماء: وإنما اختار الله عز وجل آدم عليه السلام لأنه أب لكل البشر، وكل رجل منا يعلم مقدار محبة والد ولده، فليس هنالك مظنة تهمة لآدم عليه السلام أنه يدخل فلانا للنار بغير حق. كيف وهو الذي يبكي من أجلهم حين ينظر إليهم يبكي على أولاده، كما روى الشيخان وغيرهما في حديث الإسراء والمعراج أن سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم لما صعد إلى السماء الأولى وجد آدم عليه السلام عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة نسائم بنيه، فلما ينظر عن يمينه يضحك ولما ينظر عن يساره يبكي. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام فقال: هذا أبوك آدم، وهؤلاء عن يمينه أهل الجنة وعن يساره أهل النار. فينظر إليهم آدم عليه السلام فيعرفهم ولا يخطئ منهم أحدا. يقال له: يا آدم، أخرج بعث النار، وأنت الآن من بني آدم وتقف في أرض المحشر مع بني آدم، تنتظر أن يأتي آدم عليه السلام ليأخذ بيد فلان وفلان إلى النار إلى العذاب الأليم. فيقول آدم: يا رب، كم أهل النار في هذه الملايين المملينة، في هذه المليارات الكثيرة العدد؟ كم عددهم؟ ألف، عشرة آلاف، مليار، أكثر من مليار، كم عددهم؟ فيقول الملك جل جلاله: يا آدم، أخرج بعث النار من كل ألف 999 في النار وواحد في الجنة. 999 في النار وواحد من أهل الجنة. حينئذ اهتم الصحابة رضوان الله عليهم واهتموا: من ذا الذي ينجو؟ إذا كان الذي من الألف واحد، فمن ذا الذي ينجو؟ من ذا الذي ينجو بعد أن قال أبو بكر الصديق الأكبر رضوان الله عليه: هذا وأشار إلى لسانه الذي أورث للزوال. ماذا الذي ينجو بعد قولة تشتصيب أنه يخشى على نفسه من الهلاك؟ ماذا الذي ينجو بعدما خاف عمر رضوان الله عليه على نفسه من النفاق وسأل حذيفة بالله أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من الذي ينجو بعدما خاف حنظلة الكاتب كاتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم الذي يجرى له نهر الحسنات إلى قيام الساعة مهما تلا مسلم القرآن يكتب لحنظلة منه أجره يخاف على نفسه فيقول ما صحت والله يا رسول الله. وأبو بكر يقول وأنا كذلك والله يا رسول الله. من ذا الذي يظن نفسه أنه ينجو وقد قال من قال من السلف والله لو وضعت قدمي في الجنة وقدم خارجها ما أمنت مكر الله عز وجل. من ذا الذي ينجو والناجي واحد من ألف حينئذ يشيب الولدان وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. تصفر جهنم زفرات لا يبقى نبي مرسل ولا ملك مقرب إلا جثى على ركبتيه من شدة الخوف والفزع والهلع. يقول كعب الأحبار لعمر الفاروق يا أمير المؤمنين والله لو كان لك عمل 70 نبيا عمل 70 نبيا لظننت أنك لا تنجو. فمن ذا الذي ينجو ومن ذا الذي يرجو النجاة؟ ترجو النجاة ولم تسلك سبيلها. إن السفينة لا تجري على اليابس، السفينة لا تجري في الصحراء، فكيف ترجو النجاة وأنت لم تسلك بعد سبل النجاة من هذا؟ يوم تذهب كل مرضعة عما أرضعت. أتدري لماذا قال ربنا عز وجل كل مرضعة بهذه التاء؟ لأن المرضعة بالتاء هي التي تمارس الإرضاع بالفعل. فالأم التي مات ولدها في الدنيا قال جماعة من السلف أنه يرد إليها ولدها يوم القيامة. تخيل أم حرمت من صبيها من رضيعها فرد إليها بعد 10 سنين وبينما هي ترضعه بالفعل استسمع نداء الملك سبحانه يا آدم أخرج بعث النار. فتذهل الأم عن ولدها الرضيع وتلقيه والكل يصرخ نفسي نفسي لا أسألك اليوم إلا نفسي لا أسألك اليوم إلا نفسي حتى يقول عيسى عليه السلام يا رب نفسي نفسي لا أسألك مريم ابنة عمران الصديقة عليها رضوان الله وسلامه. فمن الذي ينجو؟ النداء الثاني رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد بسند حسن لشواهده من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري أنه انطلق في رحلة من بلاد مدينة النبي صلى الله عليه وسلم إلى مصر ناهاده ليسمع هذا الحديث من عبد الله بن أُنيس فقال يا عبد الله حديث سمعته وسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبقى أحد سمعه غيري وغيره. قال نعم حديث الفصاص. ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله عز وجل العباد لميقات يوم معلوم يوم يحشر الله عز وجل العباد حفاة بلا مال عراة بلا ثياب غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده. إذا جمع الله عز وجل الإنسان وقد ترك ما ترك من الدنيا التي تقاتل من أجلها وتنافس من أجلها وعبد الشيطان من أجلها وخالف الرحمن من أجلها تركها جميعا وجاء كما خلقه الله حافيا عاريا لا يملك شيئا ينادي الملك جل جلاله فيقول أنا الملك. ينادي ربنا عز وجل على الناس في أرض المحشر وأنت واقف بين يدي ربك سبحانه أنا الملك أنا الديان أنا الملك. أين ملوك الأرض؟ أين الجبابرة؟ أين الخياسرة؟ أين الأكاسرة؟ وقد قد يكون من الجبابرة في بعض الفقراء لأن التدبر في قلبه، وفي بعض الناس ادعاء الألوهية كفرعون، لكنه لا يجرؤ على اللوح بذلك. فأين أولئك؟ اليوم يوم الملك وحده سبحانه. أنا الملك، أنا الديان. لا ينبغي لعبد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولرجل من أهل النار عنده مظلمة. حتى اللطمة، حتى الكلمة، لا ينبغي لرجل من أهل النار أن يدخل النار ولرجل من أهل الجنة عنده مظلمة. أنا الملك، أنا الديان. وإذا كان هو الملك الذي لا يحتاج إلى أحد ويستغني عن كل أحد، إذا كان هذا الملك هو الديان، فاليوم يوم العدل لا ظلم اليوم. هدايات أخرى. أول نداء ينادي به ربنا جل جلاله على المؤمنين، رواه الإمام الطبراني وذكره الحافظ ابن كثير في جامع المسانيد بسند حسن بشواهده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما ينادي الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين، المؤمنون الذين يستجيبون لله الله عز وجل، الذين إذا سمعوا في الدنيا يا أيها الذين آمنوا أعاروها أسماعهم وفتحوا لها قلوبهم، يا أيها الذين آمنوا تغير فيهم كل شر وتبدله بخير. يناديهم ربنا جل جلاله في الوقت الذي يقول الرجل الكافر فيه: اللهم أرحني ولو إلى النار، من شدة ما يرى. يقول الله عز وجل لعباده المؤمنين: ماذا تشتهون، ماذا تشتهون؟ فيقولون قولة رجل واحد وهم ما زالوا في أرض المحشر: نشتهي مغفرتك ورضوانك، نشتهي مغفرة الله ورضوان الله سبحانه. فوالله ما أعملنا الأقدام ولا أتعبنا الأجساد ولا هجرنا لذيذ الرقاد وما قمنا بالكتاب نسمع الآيات تلو الآيات إلا رجاء المغفرة والرضوان من الرحيم الرحمن سبحانه. نشتهي مغفرتك ورضوانك. والله ما قمنا النهار في الهواجر وما قمنا الليل في الظلمات وما قرأنا الآيات وما ذكرنا ذكر الله عز وجل وما أتبعنا الصالحات بالاستغفار إلا رجاء مغفرة الله ورضوانه سبحانه. والله ما أردنا بعبادتنا إلا وجه ربنا. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم جميعا من المخلصين المخلصين بين يدي رب العالمين جل وعلا. الإله الخامس. روى الحارث ابن أسامة بسند حسن عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه من قوله موقوفا عليه، ورواه أحمد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمرفوع في سنده ضعف. يقول ابن عباس: إذا كان يوم القيامة ومد الله عز وجل الأرض مد الأذين، الحديث بطوله وفيه، والناس بأرض المحشر وجهنم بجوارهم والكرب شديد، إذ بمنادي ينادي. رواية أحمد أن المنادي هو الله سبحانه وتعالى، ينادي ربنا عز وجل بصوت رفيع يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. ينادي المنادي فيقول: سيعلم أهل الجمع اليوم من أهل الكرم. سيعلم الأولون والآخرون، سيعلم الإنس والجن والملائكة، سيعلم خلق الله جميعا من أهل الكرم، من أهل الإكرام، من أهل الإنعام، من أهل الإحسان عند الله. سيعلم الناس جميعا الآن من هم أهل الفضل عند الله وأهل الشرف عند الله سبحانه. فتشرف أعناق الناس لينظروا من هم أهل الكرم. فيقول المنادي ليقم الحمادون الذين يحملون الله عز وجل في السراء والضراء. يقوم الحمادون واسم أمة النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة الحمادون الذين يحملون الله في السراء والضراء. فهل أنت من أمة رسول الله؟ هل أنت من الحمادين الذين يحمدون ربهم عز وجل على كل حال؟ فيقومون فيسرحون إلى الجنة فيدخلونها قبل الناس ب500 عام، ثم يعود المنادي فينادي فيعلم أهل الجمع اليوم من أهل الكرم، فتشرق أعناق الناس فيقول المنادي ليقوم الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، ليقم عمار المساجد، ليقم عمار بيوت الله جل جلاله، ليقم جيران الملك سبحانه جيرانه. وهل لله جيران؟ نعم. وهذا هو النداء الخامس. روى أحمد وغيره بسند حسن أن الملك جل جلاله يسأل الملائكة فيقول أين جيراني؟ أين جيراني؟ والناس يسمعون، فتقول الملائكة يا رب ومن ذا الذي ينبغي له أن يصوره؟ من ذا الذي ينبغي له أن يجاوي الرحمن سبحانه؟ فيقول الله عز وجل جيراني عمار المساجد. عمار المساجد الذين شهد الله عز وجل لهم بالإيمان، عمار المساجد الذين يسكنون الفردوس الدرجة العالية في الجنان فوقها عرش الرحمن سبحانه. فيقومون فيسرحون فيدخلون الجنة قبل الناس ب500 عام، ثم يعود المنادي فينادي فيقول سيعلم أهل الجمع اليوم من أهل الكرم. وأهل الكرم هؤلاء لم ينالوا هذا الكرم بالدعاء، ولم ينالوه بمجرد الكلام، ولم ينالوه بحسن القيل والقال، إنما نالوه بمرضاة الملك العلام، نالوه بحسن الفعال، نالوه بالإخلاص لله والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم أنه كم من قائم بالليل وليس له من قيامه شيء، لا لا، بل له شيء. أتدري ماذا له؟ له السهر والتعب والنفق. فلا تظن أن كل من صف قدميه ووقف بين يديه سبحانه هو من أهل هذا الكرم، لا، إنما ذلك لمن وقف حقا بين يدي الله وعقل بقلبه ما يتلى عليه من كتاب الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، حسنه الألباني رحمه الله تعالى. فلا تظن أنك قد تعبت الأبدان وسرت الأميال والأميال لتأتي إلى هذا المكان، فتقف بالليل في جوف الليل بين يدي الله عز وجل، وبمجرد ذلك تكون من أهل هذا الأجر، لا، إنما هذا الأجر لمن وقف بقلبه قبل قدمه، ومن سمع بأذن قلبه قبل أذن جسده، ولمن بكت عينه من خشية ربه، ولمن خضع جسده لحكم ربه سبحانه، لمن امتلأ قلبه محبة وإيمانا بالله سبحانه وتعالى. أما ذلك الذي يقف ويتمنى، ذلك الذي يقف وهو يتذكر، فأسأل الله أن يتوب علينا وعليه. قال صلى الله عليه وسلم أو قال ابن عباس على روايتين، ثم يأتي المنادي الثالثة فيقول فيعلم أهل الجمع اليوم من أهل الكرم، ثم يقول ليقم الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. لم يقل ليقم الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع وحسب، لا، انما الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع فلا ينامون بالليل الا قليلا قليلا، ليقم قواب الليل، ليقم العباد، ليقم الزهاد، ليقم السدد، ليقم عباد الله تبارك وتعالى. الذين يتوجهون إلى الله سبحانه بتلاوة آياته وسماع آياته، ليقم قوام الليل، ليقم حملة القرآن، ليقم أشراف الأمة، ليقم خير هذه الأمة، الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ذلك الذي يتساخر عن الصلاة، ذلك الذي ينام عن الصلاة، ذلك الذي يكفر في صلاته، ذلك الذي لا يعقل شيئا في صلاته، هل يدعو ربه خوفا وطمعا؟ من منا في هذه الليلة ما مرت عليه آية رحمة إلا وسأل الله رحمته، وما مرت عليه آية عذاب إلا واستجار لله من عذابه خوفا وطمعا، خوفا من ناره، من عذابه، من جحيمه، وطمعا في رحمته، طمعا في جنته، طمعا في رضوانه سبحانه وتعالى. يقوم الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فيقومون. لو نظرت الآن في أمة النبي صلى الله عليه وسلم لعلمت إن شاء الله عز وجل من هو هذا الواحد من هؤلاء الآلاف. الأمة الآن أكثر من المليار، فمن منهم يقوم الليل لله الواحد القهار على هذا الحال؟ هذا الذي يقوم هذا القيام هو الذي يرجى له أن يقال له يوم القيامة ادخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال سيد الأحباب صلى الله عليه وسلم: وإذا ضحك الله عز وجل إلى عبد في موطنه فلا حساب عليه ولا عذاب. من الذي يضحك الله إليهم؟ ثلاثة أصناف، منهم قوام الليل بوصفين: رجل في سفر كما يأتي كثير من قوام الليل الآن من الأسفار وهم مجهدون حتى إذا كان الهجوع النوم الرقاد أحب شيء إليهم على الإطلاق فناموا. قال رجل: رغم ما هو فيه من ألم وما هو فيه من تعب وما هو فيه من نصر وما هو فيه من وعثاء السفر، قام فتوضأ فقام بين يدي الله عز وجل فنظر إليه ربنا سبحانه من فوق سبع سماوات، فنادى الملك على الملائكة كما ينادي عليهم يوم القيامة، فينادوا على هذا العبد أن يقوم إلى الجنان لأنه قام الآن بين يدي الرحمن. يقول الله يا ملائكتي انظروا إلى عبدي هذا، لو شاء لرقد، لو شاء لنام، وما لامه أحد. قوموا بين يدي يقرأ آياتي، يتودد إلي، يتملقني، يتحبب إلي، يرجو رحمتي ويخاف عذابي. أشهدكم يا ملائكتي أني قد أعطيته ما وجبه وأمنته مما يخاف، فيضحك الله عز وجل إليه ويستبشر به. فإذا ضحك الله عز وجل إليك في ليلة من هذه الليالي فلا حساب عليك ولا عذاب. النداء السابع روى الإمام ابن حبان والطبراني بسند حسن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: ينادي منادي يوم القيامة، وهذا المنادي هو الله سبحانه وتعالى بدلالة جواب أولئك الناس على السارق، ينادي ربنا سبحانه يوم القيامة فيقول: أين فقراء هذه الأمة ومساكينها؟ أين فقراء هذه الأمة ومساكينها الذين رضوا عن الله عز وجل والذين انشغلوا بدين الله عن دنيا الناس؟ أين المساكين الذين دعا النبي الأمين على دلالة قدره ورفعته أن يحشره الله عز وجل معهم؟ قال صلى الله عليه وسلم كما صحح الألباني والسيوطي: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في صفرة المساكين. كلمات الله، أين المساكين؟ أين فقراء هذه الأمة؟ فيجيئون فيسألون: ماذا عملتم؟ أيها الفقراء، أيها المساكين، ماذا عملتم؟ فيقولون: ربنا عبدناك في الدنيا أعطيت الدنيا والسلطان غيرها. ربنا كانت أسيافنا على عواتقنا نجاهد في سبيلك ابتغاء مرضاتك. ربنا عبدناك في أطراف الأرض. ربنا سجدنا بين يديك وقمنا بين يديك وقرأنا كتابك واتبعنا نبيك. فيأمركم الله عز وجل أن ينطلقوا إلى الجنة فيطرحون وينطلقون فتتلقاهم الملائكة إليك. حضرة الجنة يقول إلى أين؟ يقولون إلى الجنة. قالوا إلى الجنة بغير حساب، لم توجد لكم أعمال ولم ينصب لكم صراط، بغير حساب. فيقولون وعلى أي شيء نحاسب؟ إنما كنا في الدنيا نعبد ربنا عز وجل، وقد ولى الله الدنيا والسلطان غيرنا. فيأتي الملائكة إلى الملك سبحانه فيسألونه، فيأمر الله عز وجل الملائكة أن يدخلوا عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم، سلام عليكم بما صبرتم، فنعم عقبى الدار. فتقول الملائكة يا رب نحن خيرتك من خلقك، نحن سكان سماواتك، نحن سكان سماواتك، نحن الذين نسبح بحمدك ونقدس لك، نحن الذين لم نعصك طرفة عين قط، ما أمرتنا إلا وفعلنا، وما نهيتنا إلا واجتنبنا، تأمرنا نحن خيرتك. أن نأتي هؤلاء، نأتي هؤلاء فقراء فنحييهم، نحييهم وندخل عليهم من كل باب. فيقول الله عز وجل يا ملائكتي أولئك عبادي الذين عبدوني في أطراف الأرض، فينطلقون إلى الجنة فيدخلون. النداء التام والأخير في يوم القيامة، وثم نداءات أخرى ولكن هذا ما أقتصر عليه. روى مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه أحمد وغيره من حديث معاذ وعبادة بن الصامت أن الملك جل جلاله ينادي يوم القيامة على مسمع من الناس جميعا وعلى مرأى من الناس جميعا، ينادي الملك أين المتحافون في الله، أين المتحافون في الله، المتواصلون في الله، المتجالسون في الله، المتزاورون في الله، المتصافون في الله، المتناصحون في الله، المتبادلون في الله، أين أحباب الملك؟ أين أحباب الله؟ أين المتحافون في؟ فيقول الله سبحانه مبشرا لهم اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. فيقولون في ظل العرش والناس في حر الشمس. يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يخبطهم النبيون والشهداء يوم القيامة بقربهم ومجلسهم من ربهم. قال أعرابي يا رسول الله منهم؟ قال المتحاكون في الله عز وجل الذين لم تجمع بينهم دنيا ولا تجارة، إنما جمعت بينهم محبة الله سبحانه. المزاع من القبائل من أطراف الأرض يجتمعون في بيت من بيوت الله على ذكر الله، قلبهم قلب رجل واحد، يرجو يوم القيامة أن يكون في ظل عرش الرحمن وأن يصيبه من الله المغفرة والرضوان. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وبعد فقل الى ان اجد ميلاد واجد ميلاد اما اجد ميلاد فهو قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اسمعوا اهل الجنه اذا دخلوا الجنه ينادي عليهم ربنا سبحانه قبل ذلك يسمعون كلامه سبحانه يسمعون نداء الله يا ايها الذين كتب فيكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم يسمعون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته يسمعون نداء الله سبحانه يسمعونه من الفور اللئيم من الفور اللئيم اذا من لا يصبر الان على سماع القران على سماع قران الرحمن اترضى ان تبصر يوم القيامه بسماع القران من الفور اللئيم روى ابو معين في صفه الجنه بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنه ذكر نفر من انصار الجنه تنبت فيه حور العين يقول ابن عباس رضي الله عنه وانهن ليغنين قيل بما قال بالقران واعلى منه ان تسمع هذا القران العظيم من ملائكه الرحمن سبحانه الذين لهم زجل في التسبيح والتقديس والتحميد والتكبير تسمع هذا القران العظيم من الملائكه الكرام من البرره واعلى منهم ان تسمع هذا القران العظيم من الصالحين من الائمه الربانيين من العلماء الهداه من الدعاه الصادقين واعلى من هذا ان تسمع القران العظيم تسمع نداء يا ايها الذين امنوا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ابي موسى الاشعري الذي اعطاه الله مسمارا من مزامير داود عليه السلام واعلى من هذا ان تسمع القران العظيم من الانبياء من داود عليه السلام واعلى من هذا ان تسمع القران العظيم من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم واعلى من هذا ان تسمع القران العظيم من النبي سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع العليم يسمع القران من الجبار كما سمعوه في الدنيا من اقبل على القران الان سمع القران من الرحيم الرحمه أجد نداء على الإطلاق أن يناديك الملك وأنت تسمع يا أيها الذين آمنوا وتعلم أنك من أهل هذه الآية وأعد وأجد نداء وأفضل نداء ما قاله مسلم عن سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أهل الجنة وما راكب الجنة فصار الدر ويقول وما راكب الجنة بناء الذهب والفضة وما راكب الجنة خيام الزبرجد والدر الاحمر والاخضر والاصفر وما ادراك ما الجنه غرفها العاليه وما ادراك ما الجنه انهارها الجاريه وما ادراك ما الجنه النعيم المقيم وما ادراك ما الجنه اهلها ثيابهم الحرير اشجارها ورقها البروس ورياضها صهر الورق اذا دخل اهل الجنه الجنه ناداهم الرحمن سبحانه يا أهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك كما كانوا يلبون نداء الله في الدنيا ويستجيبون لأوامره في الدنيا يسارعون هنالك بالتلبية تلبية بعد تلبية وإجابة بعد إجابة وإسعاد بعد إسعاد وإسراء بعد إسراء في مرضاة الله سبحانه. لبيك ربنا وسعديك تسمع الأذان صوت الرحمن سبحانه يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك فيقول تريدون شيئا نعطيكم تتمنون شيئا تشتهون شيئا فيقولون ربنا وماذا تشتهي وماذا نريد قد غفرت ذنوبنا فيقطع وجوهنا نجيتنا من النار نجيتنا من الصراط أدخلت الموازين أدخلتنا الجنان ماذا نرى وماذا نتمنى. فيقول الله عز وجل لعبادي يا عبادي تريدون شيئا يقولون ربنا وأي شيء أكبر من هذا فيقول الملك سبحانه أن أكشف لكم الحجاب أن أكشف لكم الحجاب فينظرون إلى وجه الملك أحلى نداء وأجل نداء أن يناديك الله عز وجل إلى ذات النظر إلى وجهه فيكشف الله عز وجل لهم ينظرون إلى وجهه سبحانه يقول لهم ربهم سبحانه سلام عليكم سلام عليكم يقولون اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام اشرف النداء واجل النداء واحلى النداء ان تاتيك ملائكه الرحمن جل وعلا يقولون لكم ابشروا امنوا ما يسركم تاتيكم الملائكه ان شاء الله عز وجل معها سرج معها نوح معها نجائب من نجائب الجنة يقولون إن ربنا أرسلنا إليكم لتزوروه أرسل إليكم الزيارة لزيارة الملك سبحانه فيقولون سمعا وطاعة سمعا وطاعة فينطلقون على تلك الإبل فيجلسون في الوادي الأسياحي العظيم الجليل الكبير فيه قطبان المسك وجبال الكافور وكراسي من ذهب ومنابر من بر ويسر ومنابر من نور فيأتي أهل الجنة من غرفهم ينزل أهل الجنة من غرفهم فيجلسون على الكفان على الجبال ويأتي الشهداء والصديقون فيجلس الشهداء على الكراسي من ذهب اللهم اجعلنا من الشهداء ويجلس الصديقون على المنابر من البر والياقوت اللهم اجعلنا من الصديقين وينزل الأنبياء. تخيل الآن أن الخليل إبراهيم عليه السلام ينزل أن الكريم موسى عليه السلام ينزل أن روح الله عيسى ينزل أن نوح عليه السلام ينزل أن محمدا صلى الله عليه وسلم ينزل فيجلسون على المنابر من نور ويأذن الملك القدوس سبحانه بنزول عرشه نزولا يليق بجلاله وجماله إلى هذا الوادي الأسمح العظيم فتنزل الملائكة تحمل عرش ربك سبحانه ولهم زجل بالتسبيح والتخليص يقولون سبوح سبوح دعاء بهذا في السجود دعاء بهذا في الركوع سبوح رب الملائكة والروح سبحان ذي العزة والجبروت سبحان ذي الملك والملكوت سبحان الحي الذي لا يموت فينزلون فيخاطب الرب عز وجل عباده يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يبقى عبد إلا حاضره الله محاضره فلا يبقى عبد إلا كلمه الملك سبحانه يقول لك عبدي أتذكر يوم القيامة والله إنا لنعلم أننا نستحق ولكننا نرجو رحمة الملك نرجو رحمة الله فإن كنا مؤمنين فنسأل الله أن يرحمنا، وإن كنا غير ذلك فنحن أصحاب المصائب. وقد وعد ربنا أصحاب المصائب بالرحمة والهداية إن قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، فإنا لله وإنا إليه راجعون على ما نحن فيه. فنسأل الله عز وجل أن يرحمنا. فإذا كلمهم ربهم سبحانه قال لهم عبادي تمنوا، فيقولون قولة رجل واحد نسألك مغفرتك ورضوانك. هي غاية المؤمن في الدنيا وغاية المؤمن في الدار الآخرة وغاية المؤمن في الجنة مغفرة الملك ورضوان الملك. فيقول الله عز وجل بمغفرتي غفرت ذنوبكم، بمغفرتي نجيتكم من على الصراط، بمغفرتي مررت بكم على الصراط، أسفلت لكم الموازين، طيبت لكم الوجوه، أدخلتكم الجنان، بمغفرتي جلبتم مجلسكم هذا. فسألوني فيقولون ربنا وما نسألك، فيقول الملك سبحانه اليوم يوم اللذين، فيكشف الله عز وجل عن الحجاب فإذا نظروا إلى وجهه قالوا والله ربنا ما عملنا كحق عبادتك، والله ربنا ما عملنا كحق عبادتك، كم قصرنا في واجبك علينا، كم قصرنا في عبادتك، كم عرضنا على وجهك، كم انتكبنا من ملاهيك، والله ربنا ما عملنا كحق عبادتك، والله لو كنت منذ أن ولدت إلى أن تكون عجوزا كبيرا تسحب على وجهك في ذات المرس لاحتقرت ذلك يوم القيامة. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، فأذن لنا فأذن لنا بالسجود بين يديك كما كنا نسجد بين يديك في الدنيا. يقول الملك سبحانه ليس تأتيه بغير كفر ولا تردع ولكن هذا هو الكرامة مار المدينة. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله ومن عباد الله عز وجل من يرى الله تبارك وتعالى في كل عام مرة، من عباد الله من يرى الله في كل عام مرة، ومن عباد الله من يرى الله في كل أسبوع مرة في يوم الجمعة، في يوم الجمعة كما روى الشافعي بسند حسن. ومن عباد الله من يرى الله في كل يوم، في كل يوم يرى ربه عز وجل مرتين. ومن عباد الله عز وجل من يكشف له الحجاب فيرى ربه سبحانه وقت ما شاء. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل جنته ودار كرامته، وأن يمتعنا وإياكم بعبادته في الدنيا ويجزينا عليها بالآخرة، وأن يغفر تقصيرنا وذنوبنا. قولوا قولي هذا فاستغفروا الله لي ولكم وعملوا الصالحات. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا